دي قطعة أرض أحرسها. فذات يوم احتجت لمبلغ 10,000 ريال لكي أسدد هذا المبلغ الذي علي، ثم رهنت الأرض 10,000 وسددت هذا المبلغ الذي علي. ثم عندي قطعة أرض أحرسها. فذات يوم احتجت لمبلغ 10,000 ريال لكي أسدد هذا المبلغ الذي علي، ثم رهنت الأرض 10,000 وسددت هذا المبلغ الذي علي. ثم إن هذه الأرض تبقى عند صاحبها يحرسها ويستثمرها جميع حصادها إلى أن أسدد له المبلغ، فهل في هذا ربا؟ نعم، ربا، ويأخذ الأرض يستثمرها يستفيد منها بدون أجرة من أجل إمهالك في القرض حتى تعطيه القرض، هذا يجب، هذا ربا. القرض لا يكون بزيادة، قرض مثل مثل من دون زيادة. أما أن يشط عليك أن ينتهى بالأرض يستعملها حتى تؤدي إليه، هذا مثل ما إذا قرض سؤالا بألف مئة أو ألف مئتين، هذا ربا ما يجب. نعم، واستعملها رهن فليها واضحة وإلا تحل عليه البيع. إذا اختارها المال وباعها الأرض إلى أجل معلوم ليس في مو تحيل، ما قصد التحيل حقيقة، مو تحيل على أنه يستجرها ويعيد إليه، فالحقيقة باع عليه وجعلها خيار شهرين ثلاثة ووجد المال ولا الأرض، لا ما في بأس. أما إذا كان حيلة ما يجب، لا الحقيقة تكون لها ثمرة لصاحبها المبلغ، لأن هذا يتخذ حيلة، فالثمرة للبائع لا للمشتري، حتى لا يتخذ حيلة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.